ويصلون حسب حالهم، يصلون حسب حالهم، لأن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول جل وعلا ما جرى عليكم في الدين من حرج. فقواعد الشريعة تدل على أن مثل هؤلاء معفو عنهم، لكن يشترط أن لا يتوضأ إلا بعد الأذان، إلا بعد دخول وقت الصلاة. هذه شروط الوضوء. ثم قال المؤلف الدرس 13 فروض الوضوء، وفروض الوضوء هي 6، 4 منها ذكرها الله في كتابه، يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذه 4 فروض. ويضاف إلى الترتيب والموالاة، الترتيب بين هذه الأعضاء والموالاة. فالفرض الأول غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فمضمض، وقال وأمر قال من استنشق الماء من توضأ فلينتثر. والانتثار هو الاستنشاق، أن يرفع الماء داخل أنفه ثم يخرجه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ تمضمض واستنشق. ثم الأنف والفم عضوان من الفم، عضوان من الوجه، والوجه فرضه الغسل، فيغسل الفم، المضمضة نوع غسل للفم، والاستنشاق نوع غسل للأنف، وهما من الوجه. قال وغسل اليدين مع المرفقين، غسل اليدين مع المرفقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، يعني غسل يديه حتى أشرع في العضد، كما في الحديث في صحيح مسلم عن أبي سعيد وغيره أنه توضأ حتى أشرع في العضد، ومعنى أشرع يعني بدأ في العضد، ثم لما جاء إلى القدمين توضأ حتى أشرع في الساقين. ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، فدل على أن المرفقين يغسلان، فيغسل إلى أن يصل رأس العضد بحيث أن المرفقين يدخلان في الغسل. قال ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، مسح جميع الرأس ومنه الأذنان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس. وصفة مسح الرأس أن يدخل يديه في الإناء ثم يمسح على، يضع يديه على مقدم رأسه ثم يدبر بهما إلى أن يبلغ نهاية رأسه التقاء العنق مع الرأس، ثم يردهما من المكان الذي بدأ منه مرة واحدة، لأن المسح إنما هو مرة واحدة. ثم يمسح أذنيه داخل السبابتين، داخل الأذنين والإبهامين خارج الأذنين في نفس الوقت، يدخل السبابتين داخل الأذنين والإبهامين خارج الأذنين. قال وغسل الرجلين مع الكعبين، يغسل الرجلين مع كعبيه كما مر معنا حتى يشرع في الساق، لأن هذه السنة. ثم قال والترتيب، الترتيب بين هذه الأعضاء، لأن الله رتبها، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبدأ بالسعي بين الصفا والمروة قال أبدأ بما بدأ الله به، لأن الله قال إن الصفا والمروة بدأ بالصفا، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصفا. وكذلك الله بدأ بغسل الوجه ثم غسل اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل القدمين، فترتب. ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا توضأ مرتبا لهذه الأعضاء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال والموالاة، والموالاة بين هذه الأعضاء، وضابط الموالاة أن لا يترك العضو اللاحق حتى يجف السابق، أن لا يتأخر في غسل العضو اللاحق حتى يجف العضو السابق فيوالي بينها. هذه هي فروض الوضوء التي لا بد منها ولا بد من الاتيان بها. ويستحب تكرار غسل الوجه واليدين والرجلين 3 مرات، يعني الأفضل أن يغسل وجهه 3 مرات ويديه 3 مرات وقدميه 3 مرات والقدر المجزي مرة واحدة، الفرض مرة واحدة، وما زاد عليه فهو سنة. من غسله مرتين فهو أفضل، لو غسله 3 فهو أفضل، لو غسل بعض الأعضاء مرتين وبعضها 3، كل ذلك جاءت به السنة. قال وهكذا المضمضة والاستنشاق أيضا، يتمضمض 3 ويستنشق 3، والفرض من ذلك مرة واحدة، القدر المجزي الذي لا بد منه مرة واحدة. قال أما مسح الرأس فلا يستحب تكراره كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة، المسح مرة واحدة ولا يكرر مسح الرأس ولا الأذنين. ثم قال المؤلف رحمه الله الدرس 14 نواقض الوضوء. نواقض الوضوء 6: الخارج من السبيلين، كل خارج من السبيلين سواء كان بولا أو غائطا أو غيرهما، يعني لو كان الخارج من السبيلين ريح أو خرج من بطن الإنسان دود مثلا أو خرج منه دم، كل خارج من السبيلين فهو ناقض للوضوء، كل خارج من السبيلين فهو ناقض للوضوء. وتدل عليه أحاديث كثيرة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف أحدكم من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال والخارج الفاحش النجس من الجسد، الفقهاء يعبرون بهذا التعبير، يقولون الخارج يعني لابد أن يكون خارجا من البدن، الفاحش وهو الكثير، لابد يكون فاحشا يعني كثيرا في عرف الناس، وأي أن يكون نجسا أيضا. فإذا خرج من البدن نجس وكان كثيرا فإنه ينقض الوضوء. وضربوا لذلك مثلا بالدم، ضربوا لذلك مثلا بالدم وبالقيء، بالقيء أيضا. ولكن الصواب أن الدم والقيء لا ينقضان الوضوء، الدم لا ينقض الوضوء، وإن كان الفقهاء عبروا بذلك. لماذا؟ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة من الغزوات فأغاروا على قوم ثم باتوا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه يقومان بحراسة الشعب، يكونان في مدخله لئلا يأتي العدو. فقال أحدهما للآخر لم وأنا أحرس، فإذا جاءني النوم أيقظتك. فنام أحدهما وقام الآخر يصلي، فجاء العدو فرماه بسهم فخرج الدم منه، ثم استمر في صلاته فرماه بسهم آخر فزال الدم يخرج منه، استمر في صلاته ثم رماه بسهم ثالث فأثبته فأيقظ صاحبه بيد الدم يجري منه. فقال هل أيقظتني أول ما يعني جاء العدو؟ قال كنت في سورة فكرهت أن أقطعها. ومحل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه ما قال أعيد الصلاة أصلا، ما يجوز لك تستمر تصلي ما دام الدم يخرج منك، ولم يأمره بشيء، والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. فالذي يظهر والله أعلم، وثبت عن أبي هريرة وعن ابن عمر وعن الصحابة أنه صلى وفي فمه بثرة يعني والدم في فمه، وصلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجرحه يتعب دما. فالحاصل أن الدم ليس بناقض الوضوء على الصحيح، ولكن لو توضأ الإنسان احتياطا فهو أفضل وأحسن وأكمل. قال: ومس الفرج باليد قبلا كان أو دورا من غير حائل. مس الفرج قبلا أو دبرا، سواء كان الذكر أو الدبر. والدليل في هذا حديث بسرة، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره هل يتوضأ. وهذا الحديث يعارضه حديث طلق لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يمس ذكره ويتوضأ، فقال: وهل هو إلا بضعة منك. ومعنى بضعة يعني قطعة منك، جزء منك كيدك وغيرها. واختلف العلماء في حكم الوضوء من مس الذكر، فمن العلماء من أخذ بعدم الوضوء من مس الذكر لحديث طلق وهل هو إلا بضعة منك، ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية وشيخنا الشيخ بن عثيمين رحم الله الجميع، وقالوا إن هذا هو الجمع بين الأحاديث. هذا هو الجمع بين الأحاديث، وهو أن نقول الوضوء على سبيل الاستحباب والندب، ولكن ذلك ليس بواجب. وذهب الجمهور إلى وجوب الوضوء وانتقاض الوضوء بالمس، وقالوا إن حديث بسرة من مس ذكره وليتوضأ حديث ناسخ. قالوا حديث ناسخ بدليل أن بسرة أن طلق ذكر أنه سمع ذلك وهل هو إلا بضعة منك أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ذكر أنه سمعه والنبي يبني مسجده، فدل على أنه متقدم. ثم هو أيضا طلق بن حبيب أيضا رجع إلى قول بسرة وعمل به، فصار يتوضأ إذا مس ذكره. هذا دليل منه أنه يعلم أن ذلك قد نسخ. فهذا هو الصواب، أن مس الذكر ينقض الوضوء، لأن حديث بسرة من مس ذكره وليتوضأ حديث ناسخ لغيره، وقد أطال العلماء في ذكر ذلك والإشارة إليه كما في تحفة الأحوذ وغيرها من كتب السنة وشروح الحديث. قال: ومس وزوال العقل بنوم أو غيره. زوال العقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن السبي حتى يبلغ. فمتى ما زال عقل الإنسان بنوم أو بإغماء فإنه يلزمه الوضوء، يلزمه الوضوء لأن عقله قد زال. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن النائم والمجنون والصبي مرفوع عنهم القلم، فإذا زال أو لم يكن العقل موجودا فإنه يتوضأ إذا رجع إليه عقله. قال: وأكل لحم الإبل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة أنا توضأ من لحوم الإبل، قال: نعم. قالوا: أنا توضأ من لحوم الغنم، قال: إن شئتم. فدل على أن الوضوء من لحوم الإبل أنه واجب وأنه السنة لصحة الحديث لذلك، وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد وهو قول أهل الحديث. بينما الفقهاء الثلاثة خالفوا وهم الجمهور، خالفوا الإمام أحمد وقالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم أو إن قول الصحابي كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، يدل على النسخ، يدل على النسخ. والصواب أنه لا تعارض بين الحديثين، فيقال ترك الوضوء مما مست النار حديث عام على عمومه إلا ما خصه الدليل، إلا ما خصه الدليل وهو الوضوء من لحم الإبل. قال والردة عن الإسلام أعاذنا الله والمسلمين من ذلك. نعم، من ارتد عن الإسلام ورجع إليه يجب عليه أن يتوضأ، بل كثير من أهل العلم يقولون عليه أن يغتسل، أيضا يجب عليه أن يغتسل، وإن كان الصواب أن الغسل سنة في حق من أسلم من الكفر، ولا بد له أن يتوضأ. لماذا؟ لأنه قد حبط عمله السابق حتى لو كان متوضئا قبل ذلك، لأن الله جل وعلا يقول إنه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فمن أشرك حبط عمله، وبما في ذلك الوضوء، فلا بد أن يعيد الوضوء من جديد. ثم قال تنبيه هام، أما غسل الميت فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء، وهو قول أكثر أهل العلم لعدم الدليل على ذلك. لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء. نعم، غسل الميت لا يجب الوضوء على الصحيح، وإن كان بعض أهل العلم يستحب ذلك، ولكن لم يثبت فيه شيء. وما ثبت محمول على أن المراد غسل اليدين، ولهذا لا يستحب الوضوء عند غسل أو عند تغسيل الميت. لكن لو أنه أصاب فرج الميت قبله أو دوره بيده مباشرة من غير حائل فإنه يتوضأ. قال الشيخ الواجب عليه أن لا يمس فرج الميت إلا من وراء حائل، هذا الواجب، لا يمس فرج الميت إلا من وراء حائل، يلبس شرابا أو قفازا أو يضع خرقة على يده. قال وهكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان ذلك عن شهوة أو عن غير شهوة، في أصح قول العلماء ما لم يخرج منه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. الحديث رواه الترمذي بسند صحيح، رواه الترمذي بسند صحيح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل، تقول عائشة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض نسائه ثم قام فدخل المسجد فصلى ولم يتوضأ، دل على أن تقبيل المرأة ومس المرأة لا ينقض الوضوء لا بشهوة ولا بغير شهوة، لأن الأصل أن الزوج إنما يقبل امرأته من أجل الشهوة، هذا هو الأصل، إلا إذا خرج منه شيء. إذا خرج منه شيء رجعنا إلى نواقض الوضوء السابقة، أما إذا لم يخرج منه شيء فإن وضوءه صحيح ولا ينتقض وضوءه. وهذا في الحقيقة هو المناسب لسماحة الشريعة، هو المناسب لسماحة الشريعة. لو قيل بنقل الوضوء من مس المرأة وقع الناس في الحرج الشديد، وخاصة في الحج في الطواف، إذا الذي يشترط الذي يقول بانتقاض الوضوء من مس المرأة ما أحد، لا يستطيع الرجل أن يطوف إلا في النادر، لا بد أن يصطدم بالنساء أو معه محرمه يترك المحرم تضيع. هذا الشريعة سمحة ولا تأتي بما يكون فيه حرج على الناس. ثم قال الشيخ أما قول الله سبحانه في آية النساء والمائدة أو لامستم النساء، فالمراد به الجماع في الأصح من قولي العلماء، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف والخلف، والله ولي التوفيق. يعني قوله لامستم النساء فيها قولان، قول ابن عباس ومن معه، أو لامستم قال المراد جامعتم، ولكن الله كريم يكني قالوا والدليل عطفه على ما سبق، عطفه على الحدث الأصغر، والأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة. وكان ابن مسعود يقول لا، هذه الآية المراد بها المس، مجرد المس، مجرد مس المرأة ناقض للوضوء، وهذه حجتهم فيما ذهبوا إليه. والصواب أن مس المرأة غير ناقض إلا إذا خرج منه شيء. ثم قال الشيخ الدرس 15 التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم، يعني مما يؤمر به ويحث عليه أن يتحلى ويتصف المسلم بالأخلاق المشروعة، ومنها الصدق، كن صادقا في أقواله، لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ومن صفات المنافق إذا حدث كذب، صفات مذمومة، فعلى شنعي وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا، ما كذب صلى الله عليه وسلم لا مازحا ولا جادا، فالصدق منجات والكذب مهوات ومهلكة. قال والأمانة، يكون أمينا، أمينا على أموال الناس، أمينا على أعراضهم، أمينا على أسرارهم، أمينا على الودائع التي تعطى له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من صفات المنافقين وإذا أتمنى خان. وقال نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال. قال والعفاف، والعفاف هو الاستعفاف، التعفف وترك الوقوع فيما حرم الله أو فيما كان مشتبها، في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وقال صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستعفف يعفه الله. قال والحياء، الحياء خلق عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والحياء شعبة من الإيمان. ومر كما في صحيح مسلم على رجل يعظ أخاه في الحياء، فقال صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، وفي لفظ دعه فإن الحياء خير كله. وكان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها إلا إذا انتهكت محارم الله. فالحياء خصلة عظيمة وسجنة طيبة، وينبغي المسلم أن يكون حييا متعففا. قال والشجاعة، نعم الشجاعة في الحق وفي قول الحق. اجمع الأسئلة يا عمر، خل الأسئلة عندك. نعم الشجاعة في قول الحق، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، وسمع أهل المدينة ليلة صيحة صوتا، فخرجوا تجاه الصوت، فلقيهم النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم من جهة الصوت وهو يقول لن تراعوا لن تراعوا، قد ركب فرسا عريا وبادر إلى جهة الخوف ورجع منها. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه كنا إذا اشتد الوطيس، اشتدت يعني المعركة، كنا نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أشجع الناس. والشجاعة من الخصال التي كانت عند العرب وأقرها الإسلام وحث عليها، ومنها الكرم، ثم الإنسان أن يكون كريما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فالكرم خصلة طيبة حث الشارع عليها وأمر بها. والوفاء، يعني الوفاء بالعهود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ويقول صلى الله عليه وسلم في صفات المنافق: وإذا عاهد غدر. فالوفاء بالعهد من صفات الإيمان التي يجب على المسلم أن يتحلى بها، سواء كانت عقودا مالية أو كانت وعودا وعدا بينه وبين أحد، فإنه يجب عليه أن يفي به. قال: والنزاهة عن كل ما حرم الله. يتنزه الإنسان وعن كل ما حرم الله، كما مر في الحديث: فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه. يتنزه عن كل ما حرم الله ويترفع. قال: وحسن الجوار، حسن الجوار لمن جاوره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وقال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجاري حتى ظننت أنه سيورثه، اجعله من الورثة. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الجيران عند الله خيرهم لجاره، وخير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. والجار مأمور بالإحسان إليه حتى ولو كان كافرا لحقوق الجوار. فالإحسان إلى الجيران من صفات الإيمان، وينبغي للمسلم أن يتحلى بهذا الخلق العظيم. قال: ومساعدة ذوي الحاجات حسب الطاقة. مساعدة ذوي الحاجة المحتاجين، تساعدهم وتعينهم حسب طاقتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فحسب الطاقة. استطعت شيئا من المال فذاك، أو تستطيع أن تساعدهم بالجاه أو بالشفاعة عند الناس، أو تعين الرجل على دابته، أو تحمل معه متاعه، أو غير ذلك، فهذا من الأمر العظيم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله في عون العبد ما كان في عون أخيه، والله في عون العبد ما كان في عون أخيه. وقال: أحب الناس إلى الله أنفعهم لعباده، أحب الناس إلى الله أنفعهم لعباده. قال: وغير ذلك من الأخلاق التي دل الكتاب والسنة على شرعيتها. ثم قال: الدرس السادس عشر: التأدب بالآداب الإسلامية. يعني ما ينبغي المسلم أن يتأدب به الآداب الإسلامية التي جاء الشارع بها، ومنها السلام، سلم على إخوانه إذا لقيهم، ويرد السلام على من سلم عليه، لأن الله جل وعلا يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قال صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام بينكم تحابوا. وقال: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: إذا لقيته فسلم عليه. فهذه من الحقوق العامة، يسلم الماشي على الراكب والراكب على الجالس، والقليل على الكثير، والصغير على الكبير. والسلام سنة ورده واجب وفرض. قال: والبشاشة، أن يكون بشوشا في وجوه إخوانه، متبسما، متهللا الوجه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وقال صلى الله عليه وسلم: تبسمك بوجه أخيك صدقة. كل هذا يحث على حسن الخلق. ويقول أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لعله جرير، قال: ما لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن أسلمت إلا تبسم في وجهي صلى الله عليه وسلم. فهذا من الآداب التي ينبغي المسلم أن يتأدب بها. قال: والأكل باليمين والشرب بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك، وكل بيمينك. واليمين مقدمة في الأشياء الطيبة كلها. بل حتى الإعطاء أيضا إذا أراد أن يعطي يعطي بيمينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ أحدكم فليأخذ بيمينه وإذا أعطى فليعطي بيمينه. قال والتسمية عند الابتداء بالأكل، ويا غلام سم الله كل بيمينك وكل مما يليك. والحمد عند الفراغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وجاء في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الطعام قال الحمد لله الذي أطعمنا، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا بغير حول منا ولا قوة. في بعض الروايات في البخاري الحمد لله حمدا كثيرا، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مكفي ولا مستغنى عنه ربنا. فالمسلم يتحفظ هذه الدعوات المباركة، ومع مرور الليالي والأيام يصبح حافظا لها ولا يجد كلفة في قولها لأنه يكون قد حفظها. قال وتسمية العاب والحمد بعد العطاس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عطس فليحمد الله، وكان إذا عطس حمد الله، وقال إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه. قال وتسمية العاطس إذا حمد الله، تسميته يعني قول يرحمك الله، لأن السنة أن العاطس إذا عطس يقول الحمد لله، فيقول له أخوه يرحمك الله فيرد هو يهديكم الله ويصلح بالكم، كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعيادة المريض من السنة، حقوق المسلم على المسلم ست، ذكر منه إذا مرض فعده، وإذا مرض فعده. وكذلك جاء في الحديث الصحيح عائد المريض في خرافة الجنة، في خرافة الجنة، وفي بعض الألفاظ في الجنة، ومعنى خرافة الجنة يعني أنه في الجنة أو أنه في المكان الذي يخرف ويجني منه ثمار الجنة لجلالة هذا العمل الذي قام به. فهذا من حقوق المسلم على المسلم، وهي من الآداب التي ينبغي للمسلم أن يتأدب بها. قال واتباع الجنائز للصلاة والدفن، نعم وإذا مات فاتبعه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حقوق المسلم قال وإذا مات فاتبعه. اتباع الجنائز من السنة، اتبع المسلم الجنازة إلى أن توضع فيصلى عليها، ثم بعد ذلك يحضر دفنها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد الصلاة على جنازة ودفنها كتب الله له قراطين من الأجر. فقيل ما القراط؟ قال القراط مثل جبل أحد، مثل جبل أحد القراط الواحد. هذا يدل على فضل تشيع الميت والصلاة عليه. قال والأداب الشرعية عند دخول المسجد أو المنزل والخروج منهما، لما ينبغي المسلم أن يتأدب هي آداب دخول المسجد، يسمي الله عند دخوله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول، يعني بعد أن يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويقول أيضا أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وإذا خرج ويقدم رجله اليمنى، وإذا خرج يقدم رجله اليسرى، ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب فضلك اللهم اعصمني من الشيطان. صح الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا دخل بيته تذكر الله، ولو قال بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج فهو حسن. فإن الحديث قد حسنه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يقول سنده جيد. والحاصل أنه يذكر الله عند الدخول، لأنه كما جاء في الحديث إن أحدكم إذا دخل بيته وذكر الله قال الشيطان لم تدركوا المبيت، وإذا دخل ولم يذكر الله قال أدركتم المبيت، وذكر الحديث. قال وعند السفر، يعني ذكر آداب السفر، وهو أن يخرج، أن يكون جماعة ولا يكون واحدا، وأن يقول يؤمر واحدا عليهم، وأن يقول دعاء السفر المعروف بعد أن يركب الدابة، ويقول دعاء ركوب الدابة: اللهم إني أسألك من سفري هذا البر والتقوى، من عمل ما ترضى، وأعوذ بك من وعشاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. اللهم أنت الصاحب في السفر وخليفة الأهل، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. الآداب التي وردت في السفر، الآداب التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم يتأدب بها المسلم ويحفظها، هناك تطيب اسمه حسن المسلم لعلي بن سعيد بن وهب القحطاني، اسمه حسن المسلم، هذا كتاب عظيم أورد فيه الأحاديث الصحيحة، وهو بحجم الكف أو أصغر من الكف، تضعه في جيبك تستطيع أن تحفظه، تراجعه حتى تحفظ. ينبغي المسلم يتأدب بهذه الآداب لأن فيها حفظ من الله جل وعلا. قال ومع الوالدين أيضا يتأدب مع الوالدين، يخفض لهما الصوت ولا ينهرهما ولا يرفع صوته عليهما ولا يمشي أمامهما، ويقدم رغبتهما على رغبته ما لم تكن إثما، ولا يعقهما. كل ذلك من الآداب التي ينبغي المسلم يتأدب بها. قال والكبار والصغار، يحترم الكبار ويعطف على الصغار، وأيضا كل ما شرعه الله في هذا الباب يتأدب به. قال والتهنئة بالمولود والتبريك بالزواج، يعني إذا أرزق الله أحدا من إخوانك مولودا تبارك له تهنئه بذلك، ولا أعلم يعني حديثا صحيحا بذلك، ورد بعض الآثار عن السلف لكن يدل على أن الأمر واسع. قل سأل الله أن يجعلها قرة عين، أو يجعله قرة عين، أن يصلحه وأن يحفظه وما شابه ذلك، أو يقول مبارك هنيئا ما رزقك الله من الولد. الأمر في سعة، ما ورد في حديث يخص أو يدل على لفظ معين، ورد بعض الآثار عن السلف لكن الأمر واسع. المهم أنه يهنئه، يهنئه بالمولود والتبريك بالزواج كما جاء في السنة: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير. قال والتعزية في المصاب، أيضا يعزي من أصابته مصيبة، لأن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعزي من مات له ميت. هذه من الآداب التي ينبغي المسلم أن يتأدب بها. قال وغير ذلك من الآداب الإسلامية في اللبس والخلع والانتعال. في اللبس إذا أراد يلبس، إذا كان جديدا يقول بسم الله: اللهم أنت كسوتني، أنت كسوتني فلك الحمد، اللهم إني أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له، ويدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويلبس يبدأ باليمين، وعند الخلع يبدأ بالشمال، وسواء كان في اللباس أو كان في الانتعال لبس النعل. ثم قال المؤلف رحمه الله الدرس 17: التحذير من الشرك وأنواع المعاصي. الحذر والتحذير من الشرك وأنواع المعاصي، ومنها السبع الموبقات أي المهلكات، وهي الشرك بالله والسحر. وقد مر معنا الكلام على الشرك، والنصوص في تحريم الشرك كبيرة جدا، منها قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومنها قوله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ومنها قوله جل وعلا عن لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والحديث في التحذير من الشرك كثيرة، وأما والآيات في التحذير من الشرك كثيرة، وأما الأحاديث فكثيرة أيضا، ومنها قول ربنا جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك، وسئل عنه فقال: الرياء. ولا حديث في ذنب الشرك كثيرة، فيجب الحذر منه، وهو أشد الذنوب وأخطر الذنوب، وهو الذنب الذي لا يغفره الله جل وعلا، وصاحبه الذي يقع فيه خالد مخلد في نار جهنم لا مطمع له في رحمة الله ولا في دخول جنة الخلد. قال: والسحر. والسحر كذلك من كبائر الذنوب، وقد كفر الله الساحرة في القرآن في أكثر من آية. قال الله جل وعلا: ولا يفلح الساحر حيث أتى. فنفي الفلاح المطلق، نفي الفلاح المطلق يدل على الكفر. ويقول جل وعلا في سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ثم ذكر علة كفر الشياطين، لماذا ولكن الشياطين كفروا، لماذا؟ يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر. ثم قال بعد ذلك في نفس الآية: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيقول الملكان اللذان أرسلهم الله فتنة وابتلاء واختبارا: إذا جاءهم أحد يريد أن يتعلم السحر ينصحانه ويقولان إنما نحن فتنة، نحن ابتلاء واختبار، فلا تكفر، لا تتعلم السحر فتكون كافرا. ويقول جل وعلا في آخر الآية: ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق. والخلاق هو الحظ والنصيب، والذي لا حظ له في الآخرة هو الكافر المحض، أما الموحد فإن له نصيب في الآخرة من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أشار إليه المؤلف في الصحيحين: اجتنبوا السبع الموبقات. ومعنى الموبقات يعني المهلكات التي توبق صاحبها وتهلكه في نار جهنم، وذكر منها السحر، بل جعل السحر قليلا للشرك. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من سحر أو سحر له أو تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم مصدق، وذكر منهم مصدق بالسحر أو مصدقا بالسحر. ولا يجوز الذهاب إلى الساحر أو الكاهن أبدا، لا لضرورة ولا لغير ضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث الذي رواه مسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. مجرد السؤال لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وأما إن صدقه نسأل الله العافية والسلامة فالأمر أدهى وأمر، كما عند أحمد والحاكم بسند صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وليس الذهاب إليهم من باب الضرورة، الضرورة هي التي يتوقف عليها حياة الإنسان، كالذي يكون في الصحراء وينفد الطعام والشراب عنه فلا يجد إلا ميتة إن لم يأكل منها خرجت روحه، هذا ضرورة. وأما السحر فالحمد لله له علاج، وعلاجه ممكن. وأما القول بأنهم باب الضرورة فهذا من القول الذي لا يرتضى ولا يقر، ولا يجوز الذهاب إلى الساحر أبدا أبدا، ولا يقر بقول أحد مهما كان. فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم أحق بالاتباع، لأن الله جل وعلا يقول يوم القيامة: ماذا أجبتم المرسلين؟ ولا نسأل في قبورنا إلا عن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نبيك؟ وأما غيره صلى الله عليه وسلم فإنه كل يؤخذ من قوله ويرد. وليس بمعصوم. فإن كان من أهل العلم ومجتهدا يريد الحق فهو مأجور على اجتهاده، معبور عن خطأه، وإن كان غير ذلك فلا يعول عليه بل هو آثم ولا يتبع على هذا القول. والعلماء ذكروا علاج السحر، ذكروا علاج السحر كما ذكر وهب بن منبه وليس بن أبي سليم، قال من سحر يأتي بسبع ورقات من سدر أخضر، يأتي بسبع ورقات من سدر أخضر ثم يدقها بين حجرين ثم يضعها في إناء يسع ماء يكفي للغسل، ثم يصب عليه ماء ثم يقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم يقرأ قل يا أيها الكافرون، ثم يقرأ المعوذات الثلاث قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم ينفث في الماء ثم يشرب منه، نعم، ثم يقرأ الآيات التي وردت في ذكر السحر في سورة الأعراف وهي من الآية 117 إلى الآية 119 من سورة الأعراف، ثم يقرأ الآيات في سورة يونس من الآية 79 إلى الآية 82 من سورة يونس، ثم يقرأ الآيات الواردة في سورة طه من الآية 65 إلى الآية 69 من سورة طه، ثم يغتسل ثم يشرب ثم يغتسل فيشفى بإذن الله عز وجل، فإن شفاه الله من الأولى وإلا يعيد الثانية والثالثة والرابعة حتى يشفى. ومن علاج السحر المحافظة على قراءة سورة البقرة ومداومة عليها كل يوم مرة أو مرتين حتى يذهب عنه الأثر، ومنها استخراج السحر والتوجه إلى الله والسؤال والإلحاح، فإن قدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم لما سحر كان يدعو الله فدعا الله ودعاه طويلا ثم نام فرأى رؤيا دله على مكان السحر، فيجتهد الإنسان بالدعاء والابتهال إلى الله ويلح، والله على كل شيء قدير. وأما الذهاب إلى السحرة أو الكهنة أو المشعوذين فإنه كبيرة من كبائر الذنوب لا يجوز بحال من الأحوال. ثم قال المؤلف وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا يجوز قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، لأن الله جل وعلا يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، صلى الله عليه وسلم. ويقول في الحديث الصحيح لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يسب دما حراما. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله. والله عز وجل أثنى على عباده المؤمنين على عباد الرحمن أنهم لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ويقول صلى الله عليه وسلم لو اجتمع أهل السماوات والأرض على قتل رجل مسلم بغير حق لأتبهم الله في النار ولا يبالي، فدم المسلم عند الله عزيز. وبهذا يعلم ضلال ما يقوم به الخوارج من تفجير وقتل الأبرياء والمسلمين، فإن هذا من أشد الذنوب ومن أخطر الذنوب، فلا يجوز قتل المسلمين ولا التفجير بهم ولا أخذ أموالهم، وإنما يفعل هذا أتباع الخوارج السائرين على هديهم. وإلا فإن المؤمن يعظم أمر الدماء ويعظم أمر القتل أشد التعظيم لمعرفته بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال وأكل الربا، أكل الربا كبيرة من كبائر الذنوب، إن الله جل وعلا يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، نسأل الله العافية والسلامة. وتوعد من لم يتب منه بمحاربة الله ورسوله، فقال فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. من الذي يستطيع يحارب الله ورسوله؟ وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وهذا دليل على شدة جرمه. حتى الكاتب الذي يكتب بينهما والشاهدان اللذان يشهدان أيضا يشاركان في الإثم ويأثمان. ولهذا نص العلماء على عدم جواز العمل بالبنوك الربوية، فشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال لا يجوز للمسلم أن يعمل في البنوك الربوية حتى ولو كان حارسا حتى ولو كان كاتبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه أيضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يزني أحدكم 36 زنية خير له من أن يأكل درهم ربا لا يحل. وفي حديث آخر الربا 74 حوبا أي إثما، أي سرها مثل أن ينكح الرجل أمه، نعوذ بالله من ذلك. وقد قال ابن عبد البر والربا مجرب لسوء الخاتمة، نسأل الله العافية والسلامة. فيحذر المسلم من الربا قليله وكثيره. قال وأكل مال اليتيم، واليتيم تعريفه هو كل من فقد أباه قبل البلوغ. اليتيم هو من فقد أباه قبل البلوغ، هذا هو اليتيم، من فقد أباه قبل البلوغ ذكر كان أو أنثى. قال الله جل وعلا في تحريم أكل مال اليتيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل مال اليتيم. وقال صلى الله عليه وسلم أحرج مال الضعيفين المرأة واليتيم، حديث صحيح، أحرج مال الضعيفين المرأة واليتيم. قال والتولي يوم الزحف، ومعنى التولي يوم الزحف الفرار، يوم الزحف يوم التقاء الصفين، حينما يلتقي صف المسلمين بصف الكافرين، فإنه لا يجوز التولي من الزحف إلا إذا كان متحيزا، إلا إذا كان متحرزا للقتال أو متحيزا إلى فئة من أجل التحرف للقتال، يخدع العدو، يلف من وراء الجبل أو لأجل يصعد الجبل، يتراجع لأجل يصعد الجبل حتى يتمكن منهم، أو متحيزا إلى فئة يريد أن يذهب إلى فئة المسلمين وجماعتهم في الجهة الأخرى، وما سوى ذلك فإنه لا يجوز الفرار من الزحف، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب. قال وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، قذفهن يعني رميهن بالفاحشة، فلانة زانية وفلانة كذا وفلانة كذا، هذا من كبائر الذنوب، وهن مؤمنات غافلات عما يقال فيهن، فهذه كلها من كبائر الذنوب التي يجب على المسلم أن يحذرها أشد الحذر. قال الشيخ ومنها عقوق الوالدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا يكلمهم الله ولا يزكيهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم. ثم ذكر منهم العاق لوالديه، ذكر منهم العاق لوالديه، فعقوق الوالدين من كبائر الذنوب يجب على المسلم أن يحذر منها، وعقوبتها عاجلة. وقطيعة الرحم، ويدل عليه الحديث الصحيح لا في البخاري وغيره لا يدخل جنة قاطع، وعند الترمذي بسند جيد رحم بزيادة رحم لا يدخل جنة قاطع رحم. ويجب على المسلم أن يبر بالرحم وأن يصلها. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. قال: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل. والمل هو الرباد الحار، وما لا تسفهم يعني تدخله في أفواههم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. نسأل الله العافية. تعجل له عقوبة في الدنيا ويدخر له عذابه في الآخرة أيضا. فيجب على المسلم أن يصل الرحم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسى له في أجله فليصل رحمه. وقال صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم من سعة في الأجل، مثرات في المال، محبة في الأهل. صلة الرحم من سعة في الأجل، يطول عمر المحسن إلى الرحم، مثرات في المال سبب لتكثير المال ووفرته، محبة في الأهل يحبه أهله يصير محبوبا. قال المؤلف: وشهادة الزور وهي من أشد المحرمات، إن الله جل وعلا يقول في سورة عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالله مروا كراما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس ثم قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. قال: والأيمان الكاذبة. نعم، الأيمان الكاذبة التي يحلف بها ليقتطع مال امرئ مسلم، كما جاء في الحديث: من حلف يمينا ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قيل: وإن كان شيئا يصيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، لكان مسواك، لقي الله وهو عليه غضبان. وعد من الكبائر، عد من الكبائر اليمين الغموس التي يحلفها المسلم ليقتطع مال أخيه، فإنها تغمسه في الإثم ثم تغمسه في نار جهنم. فعلى المسلم أن يحذر من الأيمان الكاذبة. وإذا أجار من صفات المنافقين ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في الحديث الصحيح: ثلاثة من السعادة، وفي لفظ أربع من السعادة. وذكر الدار الواسعة والمركب الهنيء أو الدابة السريعة والزوجة الصالحة المطيعة والجار الصالح. ولهذا أيضا جاء الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام، فإن جار البادية يتحول. فإما سنة يكون حسن الجوار لمن جاوره أن يحذر من أذية الجيران. قال: وظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض. لا يجوز ظلم الناس والتعرض لهم في أموالهم وأعراضهم ودمائهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس يوم حجة الوداع قال وسألهم عن أي يوم وأي شهر وأي بلد، قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم وحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وشرب المسكر، شرب المسكرات محرم، الخمر وما شابهها في إذهاب العقل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسكر كثيره وقليله حرام. والله جل وعلا يقول: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله شارب الخمر، لعن الله شارب الخمر وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. وفي بعض الألفاظ لعن عشرة، يدل على سوءها وقبحها. وثبت الحديث أن من شربها في الدنيا لن يشربها في الآخرة، ويؤم الخبائث فيجب الحذر منها، وكل ما شاركها في أوصافها فهو مثلها. ولعب القمار وهو الميسر، أكل أموال الناس بالباطل لا يجوز، لأن الله يقول: إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان. فلا يجوز أكل أموال الناس بالباطل أو عن طريق الميسر والقمار قبل الغيبة، والغيبة محرمة أيضا لقول الله جل وعلا: يحب أحدكم أن يأكل. يا أيها الذين آمنوا لا يغتب بعضكم ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. وقال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. ولا حديث في تحريم الغيبة كثيرة. قال: والنميمة، والنميمة هي نقل الحديث بين الناس على جهة الإفساد، نقل الحديث بين الناس على جهة الإفساد ليفسد بينهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قتات. والقتات هو النمام، هو النمام. وثبت الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين قال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، بل إنه كبير. ثم قال: أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، ما لا يستنزه، لا يستتر أن يصيبه شيء منه، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ودل على أنه يعذب في قبره من أجل أنه كان يمشي بالنميمة. قال: وغير ذلك مما نهى الله عز وجل عنه أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال الشيخ رحمه الله: الدرس 18: تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه. إيه ما يخالف، ننتهي لأن آخر موعد اليوم فقط، غدا ما بدا، تتوقف الدروس. هي الخميس، الخميس ليس فيه تدريس. أي نعم، ومعذرة عن الأمس، بالأمس يعني ما استطعنا نقل من المطر بسبب المطر، ولكن إن شاء الله ننتهي من الكتاب اليوم إن شاء الله. يقول المؤلف رحمه الله: تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه. وعلى كل حال هذا بسيط، يعني هذا الدرس يسير، مجرد أن نستعرض أقوال الشيخ فقط، ما تحتاج إلى ذكر أدلة ولا إلى تفصيل. يقول الشيخ رحمه الله: وإليك تفصيل ذلك. أولا: يشرع تلقين الميت، تلقين المحتضر لا إله إلا الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم في صحيحه. والمراد بالموتى في هذا الحديث المحتضرون، وهم من ظهرت عليهم أمارات الموت. نعم، قوله لقنوا موتاكم ليس المراد من قد مات وخرجت روحه، لكن المراد من سيموت، فقيل لهم ميت باعتبار ما سيصير إليه، والمراد به المحتضر الذي يحتضر. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا يدل على فضل هذه الكلمة العظيمة، فإذا قالها سكت عنه، ولو سكت ما سكت، ومتى ما تكلم بسلام تعاد عليه حتى يقولها ويختم له بها. قال ثانيا: إذا توقن موته أغمضت عيناه وشد لحياه، لورود السنة في ذلك. أغمضت عيناه، لأن ثبت الحديث أن الروح إذا خرجت تبعها البصر، فتبقى عيناه مفتوحتان وفمه مفتوحا، فتغلق العينان والفم كذلك، يشد اللحيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في بعض أصحابه عبد الرحمن بن مضعون، فعل ذلك به، أغمض عينيه وشد لحياه. قال ثالثا يجب تغسيل الميت المسلم إلا أن يكون شهيدا مات في المعركة، فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه بل يدفن في ثيابه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يغسل قتل أحد ولم يصلي عليهم. نعم أيضا يجب تغسيل الميت المسلم، الميت المسلم إلا أن يكون شهيدا، لأن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمر علي بن أبي طالب أن يغسل أباه، وكذلك أمر النسوة أن يغسلن ابنته، قال فاغسلنها بماء وسدر، فغسل الميت واجب إلا أن يكون الميت شهيد معركة، شهيد المعركة وهو الذي يقتل في سبيل الله، فإن هذا لا يغسل ويكفن بثيابه التي مات فيها، لأنه يبعث يوم القيامة وجرحه يتعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. قال الشيخ رابعا صفة غسل الميت أن تستر عورته ثم يرضع قليلا ويعصر بطنه عصرا، ويعصر بطنه عصرا رقيقا أو رفيقا، ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو نحوها فينجيه بها، ثم يوضئه وضوء الصلاة، ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر أو نحوه، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة، يمر في كل مرة يده على بطنه، فإن خرج منه شيء غسله وسد المحل بقطن أو نحوه، فإن لم يستمسك فبطين حر أو بوسائل الطب الحديثة كاللزق ونحوه. هذه صفة غسل الميت، يؤتى بالميت فيرفع قليلا، يؤتى بالميت ويجلس، لكن ليس إجلاسا تاما وإنما يسند هكذا، يسند إسنادا تسنده تجعله مائلا، ما تجلسه إجلاسا تاما، تجعله مائلا هكذا، ثم يمر يده على بطنه امرارا خفيفا ليس ثقيلا، حتى يخرج ما كان متهيئا للخروج من بول او غائط، ثم يلبس قفازا او يلف فرقة، ثم ينجيه بالماء، ينجي السبيلين الاستنجاء بالماء، ثم بعد ذلك يوضئه وضوء الصلاة، يوضئه وضوء الصلاة تماما بتمام، ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر، يعني بعد أن ينتهي من توضئته وضوء الصلاة يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر، ثم يفيض الماء على شقه الأيمن، ثم يفيض الماء على شقه الأيسر، ويعمم الماء على بدنه، ثم يغسله كذلك ثلاث مرات، يعني يفعل هذا به ثلاث مرات، يعني بعد أن يغسل المرة الأولى يرجع ويجلسه مرة أخرى، ثم يعصر بطنه عصرا خفيفا رفيقا، ثم ينجيه، ثم يوضئه ثلاثا، ثم يفيض الماء ويغسل رأسه بالسدر ولحيته، ثم يفيض على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر، يفعل ذلك ثلاثا، فإن خرج منه شيء بعد الثالثة يسد دبره أو ذكره بقطن، فإن لم يتوقف يسد بطين حر، ومعنى حر أي خالص، بطين خالص، هذا قديما كان يستعمل الطين الخالص يسد المحل ويسد الثقوب والشقوق ونحوها، ولكن مع الوسائل الحديثة الآن استبدلوا بغيره، توضع لفقة لاصقة أو لزقة أو ما شابه ذلك من وسائل الطب الحديثة، المهم أنها تمنع خروج هذه النجاسة. قال ويعيد وضوءه وإن لم ينق بثلاث زيد إلى خمس أو إلى سبع. نعم إذا لم ينق ويصبح نقيا من ثلاث غسلات تكرر الغسلات حتى ينقل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم التي يغسلن ابنته وغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا. ثم ينشفه بثوب ويجعل الطيب في مغابنه، مغابن البدن يعني الأجزاء المختفية منه كالآباب والركب وأسفل البطن وما شابه ذلك، ومواضع السجود أيضا يطيب مواضع السجود السبعة، الأنف والجبهة واليدان والركبتان والقدمان، وإن طيبه كله كان حسنا، وطيب الميت كله كان في الطيب وفرة، يطيب كله. وتجمر أطفاله بالبخور، تجمر أطفاله بالبخور، وإن كان شاربه وأظفاره طويلة أخذ منها، وإن ترك ذلك فلا حرج. هكذا قال الشيخ، وهذه مسألة والتي قبلها إنما هي على سبيل الاجتهاد، فلو فعل لا حرج، ولو تركه على ما هو عليه هذا هو الظاهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم مع الموتى في زمنه ما ثبت أنه كان يقلم أظفاره ويقص شاربه، فلا يحتاج إلى هذا. لكن لو كان شاربه طويلا طولا بشعا فلعله لا بأس في الأخذ منه، لكن الأفضل والسنة عدم الأخذ لأن لا نعلم دليلا على ذلك. قال ولا يسرح شعره، لا يمسط شعر الميت، ولا يحلق عانته، ولا يختنه إن لم يكن مختونا لعدم الدليل على ذلك. المسألة تدور مدار الدليل، عندما أنه لم يرد الدليل وفي ذلك فيوقف عند الدليل. قال والمرأة يغفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها، المرأة يغفر شعرها يجعل ضفائر، ثلاث ضفائر، ثلاث قرون، وإذا وضعت في الكفن يسدل خلف ظهرها. قال خامسا تكفير الميت، الأفضل أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة كما فعل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يدرج فيها إدراجا. أفضل أن يكفن بثلاثة أثواب، يؤتى بثلاثة أثواب فيمد الثوب هكذا يبسط على الأرض، الثوب الأول ثم يؤتى بالثوب الثاني ويمد فوقه، ثم الثالث ويمد فوقه، ثم يؤتى بالميت ويضع وسط هذه الثياب فيلف عليه طرف الثوب الأول ثم طرف الثوب الأول الثاني طرفه الثاني ثم الثوب الثاني والثالث هكذا. هذا هو الأفضل في ثلاثة ثوب، ثلاثة أثواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية من قرية يقال لها سحول في اليمن. وقال صلى الله عليه وسلم خير ثيابكم البياض فالبسوها وتكفن فيها موتاكم. قال وإن كفن في قميص وإزار ولو هذا فلا بأس، لو كفن في قميص، والقميص المراد بها الثياب التي نلبس الآن ذات العيد، هذه هي القمص، هذا هو القميص. لو أنه كفن في إزار وضع على أسفله إزار ولفافة على أعلى بدنه ثم وضع فوقه ثوبا قميصا فلا بأس في ذلك. ثم قال والمرأة تكفر في خمسة أثواب: درع وهو ما يكون على نحرها، وخمار وهو ما يكون على رأسها، وإزار وهو ما يكون على أسفل بدنها، ولفافتين يعني تأتي بثوبين لفافتين تمدهما على الأرض أحدهما فوق الآخر، ثم يوضع عليها الإزار، ثم يوضع عليها الدرع، ثم الخمار، ثم توضع في هاتين اللفافتين وتلف عليها. وهذا لأن المرأة تحتاج إلى الستر أكثر من الرجل. قال ويكفن الصبي في ثوب واحد إلى ثلاثة أثواب، وتكفن الصغيرة في قميص ولفافتين. والواجب في حق الجميع ثوب واحد يستر جميع الميت، القدر الواجب من الكفن ثوب واحد، لكن ما ذكرنا هذا على سبيل الاستحباب والندب، ثلاثة أثواب للرجل وخمسة للمرأة، هذا على سبيل الاستحباب. قال والواجب في حق الجميع ثوب واحد يستر جميع الميت، لكن إذا كان الميت محرما فإنه يغسل بماء وسدر، ويكفن في إزاره وردائه أو في غيرهما، ولا يغطى رأسه ولا وجهه ولا يطيب، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان المحرم امرأة كفنت كغيرها، ولكن لا تطيب ولا يغطى وجهها بنقاب ولا يداها بقفازين، ولكن يغطى وجهها ويداها بالكفن الذي كفنت فيه، كما تقدم بيان صفة تكفين المرأة. يعني كل ميت فإنه يغسل ويكفن ويغطى، إلا من مات محرما فإنه لا يغطى رأسه، لأن المحرم لا يغطي رأسه ولا وجهه. وكذلك المرأة لا تنقب ولا يوضع عليها القفاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنتقب المرأة أو تلبس القفازين وهي محرمة، فهذا خاص بالمحرم. والعلة أنه يبعث يوم القيامة على هذه الهيئة ملبيا، والملبي لا بد أن يكون محرما، كما ثبت في قصة الرجل الذي وقفته ناقته يوم عرفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غسلوه بماء وسدر ولا تغطوا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ثم قال الشيخ سادسا: أحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه. يعني من أحق الناس بتغسيل الميت وبالصلاة عليه وبدفنه؟ قال أحق الناس وصيه في ذلك، وصيه أن وصاه إذا قال غسلني يا فلان، ثم الأب، ثم الجد، ثم الأقرب، فالأقرب من العصبات في حق الرجل. يعني هذا عند التشاح يا أخوان، عند المشاحة. أما إذا لم يكن مشاحة فيغسله أدنى المسلمين. قال والمرأة كذلك وصيتها، المرأة تغسلها وصيتها، ثم أمها، ثم الجدة، ثم الأقرب، والأقرب من نسائها. وللزوجين أن يغسل أحدهما الآخر، لأن الصديق رضي الله عنه غسلته زوجته، ولأن علي رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة رضي الله عنها. يعني لا يغسل الرجل المرأة ولا المرأة الرجل، ولو كان أبوها أو ابنها أو أخوها. وكذلك الرجل لا يغسل المرأة ولو كانت أمه أو بنته أو أخته، إلا الزوج والزوجة، فيجوز أن يغسل كل واحد منهما الآخر، لثبوت ما يدل على ذلك من السنة وفعل الصحابة رضي الله عنهم. قال سابعا: صفة الصلاة على الميت، يكبر أربعا ويقرأ بعد الأولى الفاتحة، وإن قرأ معها سورة قصيرة أو آية أو آيتين فحسن. سنان يكبر أربع تكبيرات في الإحرام في الثلاثة على الميت، يكبر الأولى فيقرأ سورة الفاتحة، وإن قرأ معها سورة الإخلاص أو آية أو آيتين فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. قال وإن قرأ معها سورة قصيرة أو آية أو آيتين فحسن للحديث الصحيح الوارد في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كصلاته في التشهد. بعد أن يكبر الثانية يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، كما يفعل في التشهد، كما يفعل في التشهد. ثم يكبر الثالثة ويقول اللهم اغفر لحينا وميتنا. الدعاء احفظوا يا أخوان، هذا من أجمع أنواع الدعاء الذي يصلح للكبير والصغير والذكر والأنثى، وحديث صحيح. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وافتح له في قبره ونور له فيه. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. ثم يكبر الرابعة ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه. يعني المؤلف رحمه الله ذكر الدعاء هذا يتحفظه المسلم، يتحفظه المسلم، وكما قلنا إنما العلم بالتعلم، وهذه الرسالة التي سبق أن أشرت إليها حسن المسلم رسالة عظيمة، اجعلها في جيبك يا أخي حتى تتحفظ هذه الدعوات لأنك بحاجة إليها. وإن كان لا يحفظ مثل هذا الدعاء يدعو بما شاء، كان إنسان كبير سن أو يقول أنا والله ما أحفظ هذا الدعاء والآن سنصلي على الميت، نقول ادعو بما شاء، أو قال اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم كفر سيئاته، اللهم ادخل الجنة، اللهم انجيه من النار، فحسن يدعو له بما شاء. ثم قال ويستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، كلما كبر يرفع يديه كما يرفعها في التكبير في الصلاة، لأن ذلك ثبت من فعل ابن عمر رضي الله عنهما. قال وإذا كان الميت امرأة يقال اللهم اغفر لها. إذا كان الميت امرأة بدلا يقال اللهم اغفر له يقول اللهم اغفر لها، لأن هذا هو الذي يناسبها إلى آخره، ويكمل الدعاء اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأحسن نزولها ووسع مدخلها. وإذا كانت الجنائز اثنتين يقال اللهم اغفر لهما، وإن كانت الجنائز أكثر من ذلك قال اللهم اغفر لهم. أما إذا كان فرطا، والفرط المراد به الصغير الذي يموت صغير، كان له فرط لأنه يفرط قبل أبويه، يسبق أبويه إلى الجنة إذا كان مسلمين. قال أما إذا كان فرطا فيقال بدل الدعاء له بالمغفرة اللهم اجعله فرطا وذخرا لوالديه وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقيه برحمتك عذاب الجحيم. أيضا ولو خفي عليه له أن يدعو بما شاء. قال والسنة أن يقف الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة، هذه السنة، يقف مقابل رأس الرجل ومقابل وسط المرأة، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وأن يكون الرجل مما يلي الإمام إذا اجتمعت الجنائز، الرجال مقدمون فإن كان رجال وصبيان ونساء وجواري صغار فإنه يقدم الرجال ثم يثنى بالصبيان ثم يثلث بالنساء ثم يربع بالجواري. قال والسنة أن يقف الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة وأن يكون الرجل مما يلي الإمام إذا اجتمعت الجنائز والمرأة مما يلي القبلة, يعني الجنائز حينما ترتب ترتيبها أمام الإمام الرجل يجعل جهة الإمام والمرأة تجعل من جهة القبلة يعني هي الأخيرة. وإن كان معهم أطفال قدم الصبي على المرأة ثم المرأة ثم الطفلة ويكون رأس الصبي حيال رأس الرجل وسط المرأة حيال رأس الرجل وهكذا الطفلة يكون رأسها حيال رأس المرأة ويكون وسطها حيال رأس الرجل ويكون المصلون جميعا خلف الإمام إلا أن يكون واحدا لم يجد مكانا خلف الإمام فإنه يقف عن يمينه. يعني كأن المؤلف يرد على من قال أن المصلين يقسمون إلى ثلاثة صفوف, وهذا وإن ورد في حديث لكن لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم, لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلم يقول بأنه بمجموع طرقه يدل على أن له أصل وأنه حسن, لكن الصواب أنه ما يصح, ولهذا يصلون ولا صفا واحدا ولا دليل على تقسيمهم إلى ثلاث صفوف, لأن الثابت أن من صلى عليه أربعون لا يشركون بالله شيئا شفعهم الله فيه, ومن صلى عليه مئة لا يشركون بالله شيئا شفعهم الله فيه, لكن العدد ما صح فيه شيء, عدد الصفوف ما صح فيه شيء. قال ثامنا صفة دفن الميت, المشروع تعميق القبر إلى وسط الرجل وأن يكون فيه لحد من جهة القبلة وأن يوضع الميت في اللحد على جنبه الأيمن وتحل عقد الكفن ولا تنزع بل تترك. المشروع تعميق القبر بقدر أن يصل إلى وسط الرجل المعتاد, وسطه يعني نصف طوله, فيحفر حفرة إذا دخل فيها تبلغ نصف طوله حتى يكون أبعد له من الهوام والسباع, وكذلك لا تخرج رائحته. قال وأن يكون فيه لحد من جهة القبلة, اللحد هو الميل ومنه الإرحاد, إذا وصل إلى القاع يحفر حفرة في طرف الأرض يميل بها إلى جهة القبلة بقدر الجسم, يأتون بالميت يدخلون القبر ثم يدخلونه في هذا اللحد ويضعون اللبن وراءه لئلا يسقط. قال وأن يوضع الميت في اللحد على جنبه الأيمن وتحل عقد الكفن ولا تنزع بل تترك, هذا مما لا أعرف فيه دليلا أيضا, مما لا أعرف فيه دليلا, فإن حل أو ترك لا حرج في ذلك لأنه لم يرد فيه لا الأمر ولا النهي. قال ولا يكشف وجهه سواء كان الميت رجلا أو امرأة, ثم ينصب عليه اللبن ويطين حتى يثبت ويقيه التراب, فإن لم يتيسر اللبن فغير ذلك من ألواح أو أحجار أو خشب يقيه التراب, ثم يهال عليه التراب ويستحب أن يقال عند ذلك بسم الله وعلى ملة رسول الله, ويرفع القبر قدر شبر ويوضع عليه حصاة إن تيسر ذلك ويرش بالماء. قول المؤلف هنا ويطين, وقوله ويرش بالماء مثل هذا يحتاج إلى دليل. كم دفن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة؟ أعدادا كبيرة, ما جاء أنه كان يطين الطين ولا أنه يصب الماء على القبر حينما يفرغ, وإن كان قد ورد في بعض الآثار لكن لا تصح في مسألة رش الماء, ولهذا نقول لا يطين القبر أبدا, يوضع اللبن والحمد لله يكفي ويغال التراب عليه ولا ويكفي يكفي ذلك. إن شاء الله الأسئلة. قال ثم يهال عليه التراب، وهال التراب عليه ويقال عند ذلك بسم الله ملة رسول الله. والسنة أن يشارك، أن يشارك الموجود بالدفن ولو أن يحصل 3 حثوات بيده كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحصل 3 حثوات أي ما استطاع يحصل ولو بيده، ويوضع على شقه الأيمن ثم يقال بسم الله وعلى ملة رسول الله. والسنة أن يرفع القبر بقدر شبر، يعني يرفع القبر بقدر الجسم الذي يوضع بداخله، نفس تراب القبر يرد عليه، سيبقى بينه قدرا بقدر جسد الميت، ويوضع عليه حصباء إن تيسر ذلك ويرش بالماء. الحصباء الحجارة، حجارة إذا وضعت على التراب يتماسك ما تتطاير، ما يتطاير التراب. هكذا قال الشيخ، وقول لبعض أهل العلم، ولكن الذي يظهر أيضا أنه لا داعي لذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، والخير كل الخير في اتباعه صلى الله عليه وسلم. قال ويشرع للمشيعين أن يقفوا عند القبر ويدعوا للميت. المشيعين، المشيعون الذين حضروا مع الجنازة، أن يقفوا عند القبر بعد دفنه ويدعون للميت، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، ويجتهد المسلم لأخيه بالدعاء لأنها مظنة الإجابة. ثم قال تاسعا ويشرع لمن لم يصلي عليه، لمن لم يصلى عليه أن يصلى عليه بعد الدفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك على أن يكون ذلك في حدود شهر فأقل، فإن كانت المدة أكثر من ذلك لم تشرع الصلاة على القبر، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلى على قبر بعد شهر من دفن الميت. نعم، الميت الذي لم يصلى عليه، أو لو كان أحد الأقارب وجئت من سفر، فإنه يجوز أن يصلى عليه إلى شهر، لأنه ثبت في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة على قبر بعد شهر، صلى على قبر بعد شهر، وأكثر من ذلك ما ورد فيه شيء. فإذا كانت المدة من شهر فما دون فإنه يصلي على الميت، تجوز الصلاة على الميت في المقبرة ونحوها. قال الشيخ عاشرا لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا طعاما للناس، لقول جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة، رواه الإمام أحمد بسند حسن. أما صنع الطعام لهم أو لضيوفهم فلا بأس، ويشرع لأقاربه وجيرانه أن يصنعوا لهم الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء وقضى بموت جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في الشام أمر أهله أن يصنعوا طعاما لأهل جعفر، وقال إنه أتاهم ما يشغلهم. نقول نعم، صنعوا الطعام قسمان، إما أن يصنعونه على أنه صدق على الميت وإن تركته فهذا بدعة لا يجوز، والاجتماع عليه كذلك، وإما أن يصنعوا الطعام لا من أجل الميت لكن من مالهم، لأنه قدم عليهم وفود أو قدم عليهم ضيوف من مكان بعيد فأراد أن يكرم الضيوف فلا حرج في ذلك، وإنما المنهي عنه أن يذبح عن الميت بنية الصدقة ومن ماله، هذا لا يجوز بل هو بدعة كما قال أهل العلم. أما أن يصنع طعاما لجيرانه، يصنع لهم طعام من أجل المصيبة أو يزورهم رجل من مكان بعيد فيريدون أن يكرموه ويذبحوا له ذبيحة فلا حرج, لا حرج في ذلك. كذلك لهم أن يدعوا جيرانهم, يعني إذا صنع لهم جيرانهم طعام وأعطوهم إياه لمنع أن يدعوا جيرانهم ويقول تفضلوا كلوا معنا, أو من دخل عندهم من غير قصد أن يكون الطعام على هيئة, نعم, أو من دخل من عندهم من غير قصد أن يكون قصده حضور الطعام, بل حتى لو كان قصده حضور الطعام إذا لم يكن الطعام بنية الصدقة على الميت, مثلا الإنسان ذهب يزور أناس يريد أن يعزيهم فلما دخل عندهم وعزاهم قالوا العشاء جاهز, يأكل ما في حرج, دعاك جارك قدم له جيرانه طعاما فاتصل إليه قال يا فلان تعال تعشى معنا نحن جاءنا طعام من جيران, لا حرج في ذلك, وإنما المحرم أن يسرع من تركة الميت بنية الصدقة ويجتمع على هذا, هذا هو الذي من النياحة كما قال جرير بن عبد الله, قال ولا حرج على الميت على أهل الميت أن يدعوا جيرانهم أو غيرهم للأكل من الطعام المهدى إليهم, وليس لذلك وقت محدود فيما نعلم من الشرع, ما يقال في ثلاثة أيام الأولى أبد, ما دام أنهم مشغولون وأنهم متأثرون بالمصاب فيصنع لهم الطعام سواء كان في الأيام الثلاثة الأولى أو أكثر أو أقل. قال الحادي عشر لا يجوز للمرأة الإحداد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوجها, فإنه يجب عليها أن تحد عليه أربعة أشهر وعشرة إلا أن تكون حاملا, فإلى وضع الحمل لثبوت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. لا يجوز للمرأة أن تحد على غير زوج فوق ثلاث ليال إلا على الزوج, لا يحل امرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة إلا أن تكون حاملا فتلد, فإنها تنقضي عدتها بالولادة. قال أما الرجل فلا يجوز له أن يحد على أحد من الأقارب أو غيره, الرجل ما يجوز له أن يحد على أحد لأن الإحداد في حق النساء هو ثلاثة أيام إلا الزوج أربعة أشهر وعشرة. ثاني عشر يشرع للرجال زيارة القبور بين وقت وآخر للدعاء لهم والترحم عليهم وتذكر الموت وما بعده, لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة, خرجه الإمام مسلم في صحيحه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, نسأل الله لنا ولكم العافية. يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين, يعني هذا هو المشروع. ذكر شيئا من صيغ الدعاء التي تقال عند زيارة المقابر, السلام عليكم على الديار من المؤمنين, يرحم الله المستقدمين منا منكم والمستأخرين, أنتم ميتون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون, اللهم اغفر لهم, اللهم ارحمهم, اللهم عافهم, اللهم تجاوز عن سيئاتهم, وهكذا يدعو بما شاء من الدعاء. قال أما النساء فليس لهن زيارة القبور لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور, ولأنهن يخشى من زيارتهن الفتنة وقلة الصبر. نعم المرأة اختلف العلماء في جواز زيارة النساء للقبور, فمن العلماء من يقول يجوز للمرأة أن تزور القبر, ومن العلماء من منع من ذلك وهو الراجح لأن النبي لعن زائرات القبور واللعن يدل على التحريم. بل لعن بل نعم بعض العلماء قال الذي لا يجوز كثرة الزيارة. أما الزيارة مرة أو مرتين ما في بأس. وقالوا لأن لفظ الزوارات القبور تدل هذه الصيغة تدل على المبالغة والكثرة. نقول قاعدة الشريعة أن الشيء إذا حرم حرم مرة واحدة أو مئة مرة. هذه قاعدة الشريعة. ما يحرم مرة ويحرم مرات ويؤذن بمرة. فالزنا مثلا ما يقال يجوز مرة ولا يجوز أبدا، حرام دائما وأبدا. هذه قاعدة الشريعة. ثم يقال يا أخوان لا يلزم من ذكر صيغة المبالغة أنه يلزم من ذلك جواز الشيء إذا كان قليلا، فإنها قد تأتي هذه الصيغة وتدل على المنع من الشيء مطلقا. قال الله جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد. ظلام صيغة مبالغة. هل يقال إن المنفي عن الله كثرة الظلم؟ أما الظلم مرة واحدة لا بأس بذلك؟ لا، الله لا يظلم الناس شيئا. فهذا هو الصواب، أن المرأة لا يجوز لها أن تزور القبر، لكن من أراد أن تحسن إليه تدعو له. لو أردت تحسن للمسلمين جميعا تدعو لهم بظهر الغيب، اللهم اغفر لي لأموات المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. قال ولأن وهكذا لا يجوز لها اتباع الجنائز إلى المقبرة، أي ولا يجوز لها أن تمشي وراء الجنازة إلى المقبرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهن عن ذلك، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليها. هل يدل ذلك على المنع؟ قد يقول قائل لكن قال لم يعزم علينا. نقول قولها نهينا أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز هذا الذي يعنينا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما قولها ولم يعزم علينا هذا فهمها هي، لكن العبرة بما رواه الراوي لا بما رآه، العبرة بما رواه الراوي لا بما رآه. قال وهكذا لا يجوز لهم اتباع الجنائز إلى المقبرة لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهاهن عن ذلك. أما الصلاة على الميت في المسجد أو في المصلى فهي مشروعة للرجال وللنساء جميعا. نعم، أما الصلاة على الميت فإنه يجوز للرجل والمرأة، ما في حرج، حتى المرأة تصلي صلاة الجنازة ما في حرج. هذا آخر ما تيسر جمعه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ونقول ونحن نقول هذا آخر ما تيسر شرحه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. لازم نجيب على الأسئلة يا شباب، ما طويل الوقت ما يكفي إن شاء الله آخر يوم. طيب، في معنا أسئلة من الشبكة، يقولون يقول الإخوة المنظمون بأنها ضرورية ومستعجل عليها، فنبدأ بالشبكة فنقول. يقول من فرنسا أخ مطلق وله أولاد صغار وهم عند أمهم بحكم من المحكمة، يراهم مرة كل أسبوعين، يريد أن يهاجر لكنه في نفس الوقت يخاف أن يترك أولاده لأمهم الغير متدينة لأنهم لا يستعملون إلا الأشياء القبيحة. سؤاله هو إذا هاجر وتركهم تسوء تربيتهم أكثر، هل يأثم أم أنه يهاجر ويتركهم؟ نقول هذه المسألة النظر فيها يعود إليه هو ليقدر المصلحة. فالمصلحة الهجرة وطلب العلم أكثر من مصلحة تربية الأولاد، فإن كان ممنوعا من أولاده أصلا ولا يربيهم وهو بحاجة إلى طلب العلم يذهب لطلب العلم ويهاجر، وإن كان لا يستطيع أن يطلب العلم في بلده فوجوده سيكون له أثر على أولاده ويربيهم كلما رآهم يأمرهم وينهاهم، فإنه يفعل ذلك. إذن الجواب المسألة بحسب المصلحة، هذه قاعدة الشريعة دائما، تحصيل أعلى المصلحتين ودفع أعلى المضرتين. فانظر رعاك الله أيها السائل للمصلحة، فهل المصلحة الأعظم هي أن تهاجر في طلب العلم، أو المصلحة الأعظم أن تبقى مع أولادك؟ انظر وقدر وأنت مؤتمنا على نفسك. يقول من الجزائر: أخت تزوجت منذ عدة شهور، لكن إلى حد الآن لم تذهب بعد إلى بيت زوجها. والدته تنفق عليها من منحة التقاعد التابعة للوالد يرحمه الله، هل من حق الوالدة أن تطلب من ابنتها أن ينفق عليها زوجها، مع العلم أن الأخت كبيرة في السن وتشتغل؟ هل من حق الوالدة أن تطلب من ابنتها أن ينفق عليها زوجها مع العلم أن الأخت كبيرة في السن وتشتغل؟ نقول نعم، النفقة على الزوج، النفقة على الزوج وليست على الأم، لكن الأم إن رغبت في النفقة فجزاها الله خيرا فهي محسنة، وستجد ثواب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. وأما شرعا فلا يلزمها النفقة ولا أن تطالب زوج المرأة بالنفقة، فالمرأة تطالب زوجها والأم تطالبه أيضا. وإذا كانت الأخت هذه لها مرتب أيضا لا يلزم أمها أن تنفق عليها، فإنها تنفق على نفسها. ثم قال سؤال ثالث: هناك حلقة علم في أحد المساجد، وهؤلاء الناس أنا لا أعرف، مع أنه ليس لهم علم، والمشكل أن الكبير يسمع كلامهم، ما هي نصيحتكم لنا؟ نصيحتي لكم، نقول إن العلم دين كما قال السلف، فانظروا عمن تأخذون. العلم لا يؤخذ إلا عن ثقة وعن صاحبه وأهله، وأما أخذ الجهل عن الجهال فإنه لا يزيد الإنسان إلا بعدا من الله جل وعلا. فانظر، فإن كان عندهم شيء من العلم فخذ عنهم، وإن كانوا لا علم عندهم فلا تأخذ عنهم، لأن الجهل يكفي الإنسان ما هو فيه من الجهل، ما يحتاج يتعلمه من غيره. سؤال من فرنسا: هل يقصر الجماعة المسافرون ويجمعون إذا كانوا في المسجد علما أنهم ماكثون فيه؟ نعم، يجوز للمسافرين أن يمكثوا وأن يقصروا في المسجد ولو كانوا سيمكثون فيه بعد ذلك، يعني لو كانوا سينامون بعد صلاة الجمع ساعة أو ساعتين أو ثلاث أو أكثر فلا حرج في ذلك إن شاء الله. قال سؤال من فرنسا أيضا: هل يجوز الوضوء من ماء حمام السباحة؟ نقول نحن ذكرنا أن الماء الطهور يجوز الوضوء منه، فماء حمام السباحة إن كان طاهرا فتوضأ منه، وإن كان نجسا أو أصابته نجاسة فغلبت على لونه أو طعمه أو ريحه فلا تتوضأ منه. هذه القاعدة، ولا ندري نحن عن ماء السباحة. هذا السؤال الأخير من الشبكة، يقول من المغرب: السلام عليكم، حياكم الله وجزاكم الله خيرا، سؤالي: هل أنا آثم عندما لا أصلي صلاة الجمعة؟ أنا مقيم بغربي، والمسجد العربي الوحيد الذي أمامي بعيد عني بثلاثين كيلومتر، والمسجد القريب هو مسجد للأكراك وهم كثير البدع، ولا أفهم لغتهم التركية يعني الخطبة، وأنا أعمل في معمل لا أستطيع الخروج في وقت صلاة الجمعة، والله المستعان. وأنا في أريد أنها وأنا أريد أن أهاجر، ولكن حتى الآن لم يتيسر لي ذلك. يا أخي، أنت أسئلتك أغلقتها، ما هي 30 كيلو، والمسجد الذي بجوارك فيه بدع، وهذا فيه تفصيل. نقول هذه البدع ينظر هل هي بدع مكفرة أو غير مكفرة، إن لم تكن بدعا مكفرة لا تمنع من إقامة الصلاة معه. إذا لم تجد غيره. وكونه لا يسمح لك بالخروج من العمل هذه أيضا تكفي أن تصليها ظهرا في العمل، تصلي ظهرا في العمل 4 ركعات. أما إذا تيسر الخروج من العمل فإنك تصلي في مسجد الأتراك الذي ذكرت، وإن كان فيه بدع ما لم تكن هذه البدع موصلة إلى حد الكهر. ولا يلزمك أن تذهب 30 كيلا، لا يلزمك أن تذهب لصلاة الجمعة 30 كيلا. ثم نبدأ بأسئلتكم وهي كثيرة ما شاء الله. قال: هل يجوز تتبع جنازة شارب الخمر وتارك الصلاة والصلاة عليه؟ وإذا مات أحد على هذه الحالة ماذا نفعل به وهو مسلم؟ نقول فيهما فرق: أما شارب الخمر فإنه مسلم تتبع جنازته ويصلى عليه ويدعى له، وأما تارك الصلاة عمدا وتارك الصلاة مطلقا فإنه كافر خارج من ملة الإسلام، لا يصلى عليه ولا يدعى له بالمغفرة. لكن يجوز أن تتبع جنازته، يجوز الخروج مع جنازته لأنه يجوز الخروج مع الجنائز ولو لم يكن صاحبها مسلما. لكن مسألة الصلاة عليه والدعاء له على الصحيح من قول أهل العلم أنه لا يصلى عليه ولا يدعى له لأنه مات كافرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ثم قال: كيف يشد اللحية في الميت؟ يرفع إلى أعلى، يرفع حنكه الأسفل إلى أعلى، لأن الإنسان أول ما يموت جسمه يكون حارا، فإذا رفع يمسك بعد مدة يبرد، لكن يبقى على ما هو عليه، يثبت على ما هو عليه. يقول: ما حكم صلاة في المسجد الذي فيه قبة؟ أصبح فيه الصلاة؟ نعم، إذا كان المسجد فيه قبة فقط وليس فيه قبر تصح الصلاة فيه. ما حكم تلاوة القرآن على الميت؟ هل يلحقه ثواب التلاوة أم لا؟ هل هو بدعة؟ فقل: هذه المسألة اختلف فيها السلف على قولين، فمنهم من يرى أن الأعمال المشروعة تصل إلى الميت مطلقا ويدخل فيها الصلاة عنه، قراءة القرآن بنية أن يكون عنه، وهذا قال به جمع من السلف. ومن العلماء من قال: نقتصر على ما اقتصر عليه الدليل، فالدليل جاء بالصدقة وبالحج والعمرة بالصيام، فنقتصر على ما جاءت به السنة، وهذا هو الذي اعتقده راجحا، يقتصر على ما جاءت به السنة، لكن يدعى للميت. لكن يدعى للميت مطلقا وينفعه ذلك. يقول: التولي يوم الزحف محرم، ما هي الحالات التي يكون الفرار فيها جائزا؟ نقول: إذا كان متحرها لقتال أو متحيزا لفئة. يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم، ما معنى قول في أصح قولي العلماء؟ يعني المسألة فيها قولان، وأنا أصح ما عندي هو القول الذي أذكره. هل يجوز الاغتسال بالماء الذي فيه رائحة؟ لا ندري ما هذه الرائحة، لكن إن كانت رائحة نجاسة فلا، أما إن كانت رائحة بسبب أن الماء طالت مدة مكثه وتغير لونه، أو رائحة بسبب ألقيت فيه بعض الأشجار أو بعض الأوراق، يعني رائحة أشياء طاهرة، لا بأس بالغسل منه، أما إن كانت رائحة نجاسة فلا يجوز. قوله: لقنوا موتاكم، هل يقول له قل لا إله إلا الله أو يردد في حضرته؟ لا يقول له قل لا إله إلا الله، النبي يقول لقنوا، لكن نص أهل العلم على أنه لو خشي أن هذا الرجل يغضب أو ينزعج أو يتذمر، فإذا قيل له يقول لا، فإذا خشي من ذلك تكرر أمامه ويقال لا إله إلا الله لا إله إلا الله، أو يقال له من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. لكن الأصل المسلم ما ينذر من هذه الكلمة أصلا، فلا مانع من أن يلقن، لكن الخشية الفتنة لا يلقن، تقال قولا أمامه. يقول: ما معنى الوضاءة والإشراقة والفرحة بالبشرى التي سمعها من ملك الموت وأثرها على وجه الميت؟ على كل حال، الوضاءة والإشراقة إضاءة الوجه وإشراقه وبياضه عند الموت، بعض أهل العلم يعد ذلك من حسن الخاتمة، من علامات حسن الخاتمة، يعني حسن وجهه وتهلل وجه الميت، ولا أدري وراء ذلك، يعني السؤال مو واضح. يقول: لا يغسل الرجل المرأة والعكس إلا الزوجين، فما الحكم إن لم يجد الزوج وليس هناك امرأة تعرف الغسل؟ فهل يغسل المرأة رجلا أجنبيا، وذلك أن يوجد محرم لا من الرجال ولا من النساء، أو وجد ولكن لا يعرف تغسيل الميت؟ نقول: لا يعرف. لا يجوز للرجل أن يغسل المرأة إن لم تكن زوجته، ولا يجوز المرأة أن تغسل الرجل وإن لم يكن زوجها. والحمد لله الآن في هاتف، في جوال، كنت يتصلون عليه الذي يعرف، أو المرأة التي ما تعرف مثلا يكون عندها الجوال وتتصل الرجل الذي يعرف ويقول لها: افعلي كذا وافعلي كذا وافعلي كذا. الحمد لله أمور متيسرة. لكن لو لم يوجد من يغسل الرجل إذا مات بين النساء، أو من يغسل المرأة إذا ماتت بين الرجال، فالعلماء على قولين: منهم من قال يمم هذا الميت ويدفن، ومنهم من قال يصب الماء عليه من فوق ثيابه صبا ويدخل في قبره، والله أعلم. يقول: اذكر لنا شيئا من مناقب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. هذا يحتاج محاضرة له، لكن أقول: من مناقب الشيخ عبد العزيز بن باز حبه للعلم، وكان مع العلم إلى أخرج يطرحه، وكان مع العلم في مكتبه وفي بيته وفي سيارته، حتى أثناء الانتقال بالسيارة من بيته إلى العمل أو من العمل إلى البيت يقرأ عليه في كتاب، وكان من أحرص الناس على نفع الناس رحمه الله. وهو كما قال شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد، قال: هو شيخ الإسلام في هذا الزمان، هو شيخ الإسلام رحمه الله. وسئل شيخنا الشيخ عبد المحسن: هل الشيخ ابن باز والشيخ الألباني وابن عثيمين من المجددين في هذا الزمان؟ فقال: نعم، ينطبق عليهم الحديث: يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، رحمه الله رحمة واسعة. قال: ذكر المصنف رحمه الله رحمة واسعة من المحظورات قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وذلك ظلم، وذكر ظلم الناس في الدماء. ما الفرق بينهما؟ الفرق كبير، يعني يمكن يقتله من غير أن يخرج منه دم، يمكن يخنقه خنقا، أو يقال إن الدماء أعم، يعني لا يحل دم المسلم حتى لو لم يكن قتلا، لو كان يشق يده شقا يضربه بشيء يسير فيخرج الدم من يده، حرام، ما يجوز إخراج دم المسلم، ولا يلزم أن يقتله، لكن القتل هذا خاص بالقتل، مثل يقال القتل قتل إخراج دم وزيادة، ولكن الدماء كلها لا يجوز التعرض لها سواء بلغ القتل أو دون القتل. إن شاء الله، يعني غالب الآن مر معي أوراق كثيرة كلها السائل واحد، الله يجزاه الله خير، هذا ما يستمع للشرع بس يكتب أسئلة. ها، قال: بعض أهل العلم أجاز استعمال الصابون عند الغسل، هل ذلك يكون قبل الوضوء أم لا؟ لا، ما يكون قبل الوضوء، يكون عند غسل البدن. نعم، لا بأس ولا حرج من استخدام الصابون، لكن حينما يراد غسل الجسم البدن كاملا ثم يغسل بعده. وذكر بعض أهل العلم كذلك أنه يجر بثيابه، وذكر بعض العلم كذلك أنه يبخر يمكن ثيابه كله، وهذا على هذا الراجح في المسألة. والله مسألة تبخير الثياب تحتاج مراجعة حقيقة، تحتاج مراجعة نجد هل نقف على دليل فيها أم لا. ومن العلماء بعضهم يرى أنها تندرج وصلناها بماء وسدر، لأن السدر نوع من الطيب. فننظر إن شاء الله، الله يسر. ترجع إلى كلام العلماء إن شاء الله. ما قولكم في رجل يعمل في مسجد عام في الدول الغربية وعمله أنه يرتب الأطعمة والأشربة المعروضة للناس، ومن ضمن الأشربة الخمر، ولكنه لا يسقيه إلى أحد ولا يحمله إلى أحد، بل يرتب فقط. لا، إن استطاع أن يعمل في هذا المحل وهذا المتجر من غير أن يرتب الخمر، يرتب ما سواها مما أباح الله، فلا حرج عليه في ذلك. وأما إن كان لا بد أن يرتب الخمر فليترك العمل في هذا المكان، لأن الله جل وعلا يقول: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والنبي لعن كاتب الربا وشاهد الربا، ونقول له: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال فضيلة الشيخ: أحبك في الله، أقول أحبكم الله الذي أحببتموني فيه. وفي الحديث: إن أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه المسلم. فما معنى استطالة المرء في عرض أخيه المسلم؟ استطالته يعني المبالغة في الوقوع في عرضه، المبالغة في الوقوع في عرضه والإكثار من ذلك. شخص يكتب البخارات والمحاية والتمائم، هل يؤخذ من ماله إذا تبين له ذلك؟ سؤال مو واضح، كيف يأخذ من ماله؟ لا بأس، لو أخذ الصدقة ما في حرج، اللهم إلا إذا كان في الامتناع من أخذ الصدقة منها ردع له وإظهار لشره بين الناس سيفعل، وإلا في الأصل جواز الأصل. النبي كان يقبل الهدية أخذها من اليهود. أين توضع يدي الميت؟ هل على الصدر أم على الجنبين؟ أفيدون جزاكم الله خير. الأمر في هذا واسع، لكن الذي أراهم يفعلونه أنهم يجعلونهما على بطنه، يمدونهما ويجعلونهما على بطنه، ولو وضع على جنبيه ما في حرج، لكن الأولى يوضع على بطنه حتى يلف على جنبيه حتى يرجع على جنبه، ولو فيه ساعة إن شاء الله. وكيف الذين يحفظون أموالهم في البنوك الربوية؟ هل نقول كذلك؟ وما حكم ذلك؟ فذلك هذا مبني على كلامي الذي كنت أتكلم فيه، ولكن ما هو الكلام الذي قلته؟ نقول: يا أخي، الإيداع في البنوك الربوية له حالان. الحال الأولى أن يكون من باب الضرورة، ما هناك بنك إسلامي يودع فيه ويخشى لو بقي المال عنده أنه يسرق أو يعرض له شيء، فلا بأس من إيداعه في البنوك الربوية بشرط أن لا يكون في حساب التوفير، يكون بحساب الإيداع فقط. وهذا موجود حتى في البنوك في بلاد الكفر، عندهم شيء اسمه حساب إيداع وعندهم شيء اسمه توفير. الإيداع يحفظ لك مالك نفسه ويرده لك نفسه، فهذا لا بأس به عند الحاجة إليه، كما أفتى ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. قال: إذا كان جارك كافر وأعطاك الهدية من طعام العيد من أعياده، هل تقبل منه أو تردها؟ لا، نقول: أولا يفرق بين الطعام، هل هو طعام للتذكية فيه أثر؟ إذا كان طعام لحم يعني يذكى فهذا لا يقبل. وأما إن كان طعام فاكهة وما شابه ذلك فهذا الأصل الجواز، لكن ما دام أنه من أجل عيدهم فالراجح من قول أهل العلم المنع من ذلك. وإن كان بعض السلف يفرق، بعض السلف يقول: أكل الخضار وما شابه يجوز، لكن يمتنع من أكل اللحوم، وبعضهم يمنع مطلقا وهو الأحوط للإنسان، لئلا يكون مشاركا لهم في أعيادهم الكفرية. هل يجوز الجمع بين الصلاتين بأذانين؟ لا، بأذان واحد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة والمزدلفة، أذن أذان واحد وصلى صلاتين. لكن أظن الأحناف يقولون ليلة الجمع يؤذن ثم يصلى المغرب ثم يؤذن ويصلى العشاء، وجاء في بعض الأحاديث ما يدل على هذا، لكن فيه وهم، العلماء وهموا هذه الرواية. يقول هذا حديث أم مقولة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. أسمع عند كثير من الناس هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح. قال بعض العلماء رجحوا عدم قراءة المأموم خلف الإمام، أي عدم قراءة الفاتحة، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا. وكذلك فإذا قرئ القرآن وهلال التبجيه صحيح. لا يا أخي، أنا بينت رأيي في المسألة مرتين، بينته هنا وبينته في الدرس العام. فالذي يظهر لي بارك الله فيك أنه لا بد من قراءة الفاتحة، لأن الحديث نص في محل النزاع: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. يا شيخ، هل سمع الأغاني والموسيقى والنظر إلى التلفاز يبطل الوضوء؟ أقول قل له يسأل نفسه، أي كان النظر إلى النساء يمكن يبطل الوضوء. على كل حال، لا يجوز سماع الأغاني ولا سماع الموسيقى ولا النظر إلى النساء، لا في التلفاز ولا في غيرها. وأما مسألة نقل الوضوء، الوضوء ما ينتقض إلا بخروج شيء. هل يجوز السفر لأجل تعزية عند موت قريب كالعم والجد وغيره من الأقارب إذا كانوا في مدينة غير التي أنا فيها؟ نعم، يجوز الذهاب للتعزية لا حرج، لكن لا يلزم، لكن يجوز. هل الدعاء بعد الدفن الميت يشرع فيه الاجتماع ورفع الأيدي جماعة؟ الصواب لا، كل يدعو بنفسه ولا يشترط الاجتماع. لكن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز يقول يجوز لطالب العلم أن يدعو للناس وهم يؤمنون على دعائه بشكل جماعي في بعض الأحيان إذا كان على سبيل التعليم، إذا كان على سبيل التعليم. لكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا لا يجوز. صبرك يضيء لك الطريق، تنظر حتى يتميز لك الطريق الصواب فتسلك الطريق الذي يعود عليك بالنفع. لكن لو أنك تصرفت بسرعة مع الغضب ربما تصرفا مظلما تندم عليه، تقول ليتني ما فعلت. لكن إذا صبرت حتى يذهب الغضب نظرت في الأمر، فإن رأيت أن الحكمة أن تفعل هذا الأمر فعلته، وإن رأيت أن الحكمة لا تفعل لم تفعل. وكأنك لما صبرت أضاء لك الصبر، أو صبرك كان سببا في معرفة الطريق الصحيح. نعم. يقول إذا كان الجار امرأة وهي مريضة كيف تعودها؟ تمشي على رجلك. نعم، لا بأس يا أخي، إذا ما دام مريضة. على كل حال أنا أنصح إذا كانت امرأة وحدها ما عندها أحد لا يأتيها وحدها، ينظر أحدا معه، حتى ولو أخته أو بنته أو زوجته أو حتى لو رجل آخر، يدخلان ويقفان بعيدا بجوارها يسمعان كلامها ويسمعان السلام: يا فلانة كيف أنت؟ بخير؟ صلى الله يشفيك، وهكذا. نعم. يقول لي أقارب بعضهم نساء، كيف تكون صلة الرحم؟ النساء إن كانت شابة ما يحتاج أن تصل رحم، لكن لو يعني ممكن صلة الرحم ب يعني الهدية لها ولأهلها والسلام على العائلة عموما وزيارتهم، لكن لا يلزم أن تصلها هي بعينها، خاصة إذا كانت شابة ويخشى من الفتنة. لكن لو كانت كبيرة أو عجوز فإن صلة الرحم بالسلام عليها، بس السلام عليها ليس مسكها باليد، لأن المصافحة ما تجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. لكن مراد بالسلام سلام يا أم فلان، إذا لم يكن أي شبهة ولا فتنة. وأما الشابة ما يحتاج يسلم عليه. ورد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأقول ورأسه، فقال بل أنا ورأسه، ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك، رواه أحمد الدارقطني. وأنت تقول يا شيخنا لا يغسل الرجل المرأة ولا المرأة الرجل ولو كان أبوها، أفيدون جزاكم الله خيرا. أنا قلت كما قال الشيخ يغسل الرجل امرأته، وعائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا قلت لما ذكرت غسل الرجل امرأته والمرأة لزوجها قلت كما دلت عليه السنة، وأنا يعلم الله أن هذا الذي في بالي هذا الحديث قول عائشة ما يضرك لو مت قبل كنت غسلتك وصليت عليك. وثبت عن علي وأبي بكر. أنت من أين تستدل بها علي؟ لعله يظن عائشة أخت النبي ولا بنته. أي نعم. يقول دخلت المسجد ووجدت الإمام في صلاة التراويح ولا مصلي العشاء، هل أدخل معه بالصلاة؟ نعم تدخل معه بنية العشاء، فإذا سلم من الركعتين لا تسلم، أن تقوم وتكمل بقية صلاتك وتكون حصلت الجماعة معهم. قال إذا لم نجد الماء للوضوء وهناك ماء للبيع هل أشتري الماء لكل صلاة؟ هل أشتري الماء لكل صلاة؟ وإذا لم أملك ما أشتري به الماء هل يجوز يتيم؟ هذا سؤال غريب الحقيقة خاصة في السودان هنا. يا أخي النيل يجري يا أخي في كل وقت ما يتوقف ولا الحمد، خذ لك إناء وتأتي بالماء من هنا. لكن عموما لو أن الإنسان اضطر في بعض الأحيان والنقود متوفرة فاحتاج للشراء يشتري نعم، لكن دائما وأبدا ما يتوضأ إلا بشراء الماء نقول لا ما يلزمه هذا. لكن هذا السؤال الحقيقة بعيد، يعني بعيد، لأن الماء الأمور التي يحتاج إليها الناس وفرها الله عز وجل لعباده. الماء والكلأ يا شباب ما انتهت الأسئلة خلاص، ما نقبل شيء بعد هذا ما شاء الله تبارك. يقول كتاب الفقه أي كتاب أنفع لطالب العلم؟ والله كتب الفقه ليست على حد سواء، لكن الإنسان ينظر إن كان في بلد على مذهب معين فينظر مثلا في المذهب الذي عليه البلد، ولا نقول ذلك من باب التقليد لكن من باب التأصيل حتى يحصل العلم ثم بعد ذلك يرجح ما رجحه الدليل. وهناك كتب الحقيقة جيدة مثل منهاج السالكين في الفقه للشيخ السعدي عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، كتاب جيد ويعتني بالدليل اعتنان جيدا. وهناك متون كثيرة كزاد المستقع وغيرها، لكن هذا الكتاب من هذه السالكين يعتني بالدليل. يقول من الناس من يقول إن صلاة التهجد بالجماعة بدعة لأنه ما كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نقول له قل هذا جاهل، هذا اللي يقول الكلام جاهل، قل له اقرأ صحيح البخاري وانظر ماذا فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة فصلى بصلاة أناس ثم صلى الليلة الثانية وصلى بصلاة أناس أكثر، فلما كان في الثالثة والرابعة لم يخرج إليهم، فلما أصبح قال إنه لم يخفى علي مقامكم البارحة ولكن خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فأول من صلى التراويح النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عمر أيضا جمع الناس، وعمر خليفة الراشد له سنة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. عندنا إمام عنده خلل في العقيدة هل نصلي وراءه مع العلم أن هناك مصلحة الدعوة كأن يتكلم بالصلاة أو درس وغيره؟ نقول يا أخي الخلل في العقيدة يختلف، إن كان خللا مكثرا فلا تصلي وراءه، كالذي يدعو أصحاب القبور أو يذبح لهم أو ينذر لهم أو يستغيث بهم أو يستغيث بالرسول أو يدعو غير الله أو يذبح للجن، هذا ما يجوز صلاة وراءه. أما إن كانت المخالفة ليس كذلك المخالفة في باب الأسماء والصفات يكون أشعريا أو ماتريديا وغير ذلك، أو بعض الأمور كان مثلا يرى إقامة المولد وما شابه ذلك، فإن هذا لا يمنع من الصلاة وراءه إذا لم تكن البدعة مكفرة. هذا سؤال عجيب. ما رأيكم في قناة الجزيرة الإخبارية؟ ما بقي إلا هي تسألنا عن القنوات. رأي لا تستمع لها أبدا، الأخبار الموجودة فيها موجودة في غيرها، وما سوى ذلك لا خير فيها. وأيضا قناة مغلظة في الحقيقة ضد أهل السنة، ويشم منها رائحة الرفض، يشم منها رائحة الرفض والعلمنة، فلا تستمع، أنجو أنجو بنفسك. نحن سلفيون ولكن بعضنا يتهمون واحدا من إخوانهم بالفاحشة وليس لهم دليل. ما موقفي تجاههم؟ موقفك إن صحهم قل لهم اتقوا الله عز وجل، لا يجوز لكم هذا، توبوا إلى الله عز وجل. ولو أن هذا الرجل رفع عليكم دعوة إلى المحكمة لجلدكم القاضي كل واحد منكم 80 جلدة. ما يتهم بالفاحشة إلا ببينة يشهد 4 شهود أنهم رأوه يفعل الفاحشة، أما مجرد شكوك أو يرون بعض الأشياء أو حتى لو كان الذي رآه يفعل الفاحشة واحد فإنه ما يبنى على ذلك حكم، لكن يوعظ وينصح ويبين له. فاعظ إخوانك وصحهم وبين لهم، يتقوا الله ويسلكوا إن كانوا سلفيون حقا، إن كانوا على السلفية ينهجون منهج السلف ويحذرون من التشدد والاجتهادات التي لا تقوم على دليل. هل إذا صنع الجيران طعاما بنية الصدقة عن الميت بمالهم هم لا من مال الميت فلا هذا يدخل في المنهي عنه؟ نعم نعم، صنع الطعام من أجل الميت سواء كان من ماله أو مال غيره لا يجوز، بدعة. يقول امرأة مات زوجها وكان لديها ذهب تلبسها لما كان زوجها حي، لما كان زوجها حيا فلما مات تركها في بيتها ولم تلبسها، ونوت أن تقدم الذهب لبناتها عند زواجهن، فهل يجب الزكاة لذهاب هذه المرأة؟ نعم لذهاب هذه المرأة نعم. الصواب أن الذهب يجوز تجب فيه الزكاة ملبوسا أو غير ملبوس لصحة الأدلة لذلك، ومنه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة ورأى في يدها فتخات من ورق، فتخات يعني خواتم من ورق من فضة، فقال أتؤدين زكاة هذا؟ مع أنها لابسة لهما، لاحظوا أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا، لبستهما أتزين لك بهما. قال هما حظك من النار، حظك من نصيبك من النار. إذن قال أتؤدين زكاتهما؟ فقالت لا، لبستهما أتزين لك بهما. قال هما حظك من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ورأى امرأة وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، مسكتان غليظتان أي سواران غليظان في يد البنت الصغيرة، فقال أتودين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما بسوارين من نار يوم القيامة؟ قالت هما لله ورسوله. فهذان الحديثان صحيحا الإسناد، ومسحهما الشيخ الألباني والشيخ ابن باز وغيرهم من أهل العلم، وهما دالان دلالة صريحة على أن الذهب يزكى حتى ولو كان ملبوسا، فنقول نعم فيه الزكاة، فتخرج منه إلى أن ينقص عن النصاب. إذا بلغ 91 غرام ما فيه زكاة، إذا كان 92 غرام فيه الزكاة، فتخرج من نفس الذهب. فإذا نقص إلى أن يصل 91 خلاص لا زكاة فيه لأنه لم يبلغ النصاب. ونحن نقول إن شاء الله البنات رزقهن سيأتيهن إن شاء الله. يقول سؤال عبر الشبكة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو الإجابة على هذا السؤال للأهمية. سؤال باختصار شديد هو أنني أعيش في أوروبا وتقدمت للعمل في وظيفة ونجحت في جميع الاختبارات التي تسبق التوظيف، ولكن الشركة اعتذرت عن إعطاء وظيفة مبررة ذلك أنه تم توظيف شخص آخر ناجح من دورة سابقة للاختبارات، وهو عذر غير سائغ كون الشركة كبيرة ومتعارف عليه أن الشخص الذي ينجح في هذه الاختبارات يعطى الوظيفة، بالإضافة أنه لم يكن هناك حاجة لدعوة لعمل كل هذه الاختبارات إذا لم تكن هناك وظيفة في الأصل كما ادعت الشركة. وسؤالي، هل يجوز لي أن أرفع عليهم قضية في المحاكم الوضعية في الدولة استبدال حقي منهم كونه يغلب على ظني أنه لم يعطوني الوظيفة بسبب العنصرية ضد المسلمين والأجانب؟ علما بأن المحاكم تنصف في الغالب أصحاب هذه القضايا من الشركات، وجزاكم الله خيرا. يا أخي ما المعنى أن تكون الشركة صادقة؟ يجرون الاختبارات ويأخذون من الدورات السابقة. أنت انظر انتظر لعلهم إن شاء الله في الدورة السابقة يعلنون وظائف ويتقدموا ناس جدد ويعينونك أنت. انتظر لا تعجل. فإذا كان هذا نظام الشركة ليس لك أن تطالبها. على كل حال أنت اسأل في أمر الشركة وانظر في الأمر، والسلامة من التحاكم والمحاكمة والمشاكل خير للإنسان، والرزق بيد الله عز وجل. أسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأشكر الله جل وعلا ثم أشكر من شارك معنا في هذا الدورة، سواء كان من الإخوة في هذا المسجد، مسجد كلية جبرة بالخرطوم بالسودان، أو شارك معنا عبر الشبكة. أسأل الله أن يعظم الأجر للجميع، وأن يجزي الجميع خير الجزاء، وأن يجعل هذه المجالس في ميزان حسنات الجميع، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يختم بالسعادة آجالنا وبالصالحات أعمالنا، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.